يعني الأسبوع الماضي صار عندي سفر ضروري وكان مقرر أرجع يوم الأحد، لكن سبحان الله أخر إلى يوم الثلاثاء. الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا في الدرس السابق إنه لا فرق في منجزية العلم الإجمالي بين أن يكون علما إجماليا بالتكليف الفعلي كالعلم بوجوب إحدى الصلاتين إما الظهر وإما الجمعة، وبين أن يكون علما إجماليا بموضوع التكليف الشرعي وليس علما بالتكليف مباشرة، وإنما هو علم بموضوع التكليف الشرعي، وهذا أيضا يكون منجزا كالعلم بالتكليف مباشرة، وذلك لأن العلم بالموضوع للتكليف الشرعي مساوق للعلم بنفس التكليف الشرعي. إذا علمت بالموضوع فقد علمت بالحكم التكليفي. ومثاله: ما لو علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين فإن النجاسة وإن كانت حكما وضعيا وليست حكما شنو؟ النجاسة هي حكم شرعي لا إشكال في ذلك، ولكنها ليست حكما تكليفيا وإنما هي حكم وضعي، وهذا الحكم الوضعي يقع موضوعا للحكم التكليفي. إذا كان الإناء نجسا ماذا يترتب عليه؟ حرم شربه، فحرمة الشرب هي حكم تكليفي ترتب على موضوعه وهو نجاسة الإناء. فالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين هو علم بالموضوع، وإذا علمنا بالموضوع علمنا بمن؟ بالحكم المترتب عليه وهو عدم جواز الشرب. نعم، ينبغي أن نقول بأن العلم الإجمالي بالموضوع الذي يكون منجزا ومساوقا للعلم الإجمالي بالتكليف هو ما إذا كان علما إجماليا بتمام الموضوع لا بجزء الموضوع، لأن الذي يترتب عليه العلم بالتكليف هو العلم بتمام الموضوع. إذا علمنا بتمام الموضوع فقد علمنا بالتكليف الشرعي المترتب عليه، أما إذا علمنا بجزء الموضوع فالعلم بجزء الموضوع لا يساوق العلم بالتكليف المترتب على الموضوع، لأن العلم بجزء العلة لا يساوق العلم بوجود المعلول. بعبارة أخرى نقول العلم الإجمالي إما أن يتعلق بالتكليف، يعني أن يكون المعلوم بالإجمال هو التكليف وهذا منجز ولا إشكال في ذلك، وإما أن يكون علما بالموضوع. والعلم بالموضوع له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون علما إجماليا بالموضوع التام على كل تقدير، أي سواء كان المعلوم بالإجمال في الطرف الأول أو كان في الطرف الثاني، فهو على كل حال يمثل تمام الموضوع وليس جزء الموضوع. ومثاله: ما لو علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين فإن النجاسة سواء كانت في الإناء الأول أو كانت في الإناء الثاني فتبوت النجاسة على كل تقدير، هو تمام الموضوع للحكم التكليفي بحرمة الشرب. سواء كانت النجاسة في الإناء الأول، إذا كانت في الإناء الأول فيترتب عليها ماذا؟ حرمة شرب الإناء الأول. وإذا كانت في الإناء الثاني يترتب عليها حرمة شرب الإناء الثاني. وحرمة شرب الإناء سواء الأول أو الثاني موضوعه هو النجاسة ولا يحتاج إلى جزء آخر، فالنجاسة هي تمام الموضوع وليس جزء الموضوع. الصورة الثانية أن يكون المعلوم بالإجمال هو جزء الموضوع على كل تقدير، أي سواء فرضناه في الطرف الأول أو فرضناه في الطرف الثاني فهو على كل تقدير يشكل جزء الموضوع. مثاله: ما لو علمت بنجاسة إحدى قطعتين من الحديد، بنجاسة إما هذه الحديدة وإما هذه الحديدة، فإنه على كل تقدير هذه النجاسة لا تشكل تمام الموضوع وإنما هي جزء الموضوع. لماذا؟ لأن نجاسة الحديدة لا يترتب عليها شيء، لأن الحديد ليس مما يؤكل وليس مما يشرب حتى يقال يحرم أكله أو يحرم شرب، وإنما هي جزء للموضوع فيما يتعلق بحرمة شرب الماء الملاقي لهذه الحديدة النجسة. يعني شو نقول؟ لو كانت الحديدة الأولى هي النجسة ثم لاقت ماء قليلا حرم شرب ذلك الماء، فحرمة شرب الماء ما هو موضوعها؟ مركب من جزئين: الجزء الأول كون الحديدة نجسة، الجزء الثاني ملاقاتها للماء، والمفروض أننا لا نعلم بأنها قد لاقت الماء. نحن نعلم أنها نجسة، أما لاقت الماء أو لم تلاق الماء فلم نعلم ولم نجزم به. ولهذا يكون العلم الإجمالي هنا ليس منجزا، لأن تنجيزه يتوقف على جزء آخر، والجزء الآخر وهو ملاقات الماء ليس معلومة فلا تترتب المنجزين. إذن إذا كانت النجاسة في الحديدة الأولى فنجاسة الحديدة تمام الموضوع لو جزء الموضوع، جزء الموضوع. وهكذا لو كانت النجاسة في الحديدة الثانية أيضا تشكل جزء الموضوع كما بينا في الحديدة الأولى تماما. فهذا علم إجمالي بجزء الموضوع على كل تقدير. يعني شنو على كل تقدير؟ يعني سواء فرضناه في الطرف الأول أو فرضناه في الطرف الثاني فهو جزء الموضوع. الصورة الثالثة أن يكون المعلوم بالإجمال تمام الموضوع على تقدير وجزء الموضوع على تقدير آخر، كما لو علمت إجمالا بنجاسة إما هذا الماء وإما الحديدة. أنا أعلم إجمالا بنجاسة، هذه النجاسة ما هي طرفها؟ ما هو طرفها؟ الماء والحديدة. أمامي ماء وحديدة، أقول أعلم إجمالا بأن قطرة النجاسة إما وقعت في الماء وإما وقعت على الحديدة. فعلى تقديري أن النجس هو الماء فهو تمام الموضوع، لو جزء الموضوع تمام الموضوع لحرمة الشرب. أما إذا كانت النجاسة في الحديدة فنجاسة الحديدة هي جزء موضوع لأنها تحتاج إلى جزء آخر وهو ملاقاة الماء للحديدة. إذن هذا علم إجمالي بتمام الموضوع لو بجزء الموضوع، هذا علم إجمالي على تقدير بتمام الموضوع وعلى تقدير آخر بجزء الموضوع. إذن كم صورة صار؟ العلم الإجمالي بتمام الموضوع على كل تقدير. الصورة الثانية العلم الإجمالي بجزء الموضوع على كل تقدير. الصورة الثالثة أن يكون على بعض التقادير تمام الموضوع وعلى تقادير أخرى جزء الموضوع. زين، أي هذه الصور تثبت فيها المنجزية؟ نقول والمنجزية إنما تثبت في الصورة الأولى فقط، أي أن يكون العلم الإجمالي علما بتمام الموضوع على كل تقدير. أما لو كان علما إجماليا بجزء الموضوع على كل تقدير كما في الصورة الثانية، أو كان علما إجماليا بجزء الموضوع على بعض التقادير كما في الصورة الثالثة، لم يكن منجزا. لماذا؟ لأن منجزيته تتوقف على تمامية الجزء الآخر وهو ملاقاة الحديد للماء، والجزء الآخر محرز أو ليس محرزا؟ ليس محرزا، فلا منجزية. النتيجة إذن منجزية العلم الإجمالي في حالتين: الحالة الأولى أن يكون علما إجماليا بالتكليف الشرعي مباشرة كعلمي بوجوب إما الظهر وإما الجمعة. الحالة الثانية أن يكون علما إجماليا بالموضوع، ولكن يا موضوع بتمام الموضوع على كل تقدير كالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين. فإن العلم الإجمالي بتمام الموضوع مساوق للعلم الإجمالي بالتكليف، لأننا إذا علمنا بتمام الموضوع فقد علمنا بالتكليف المترتب عليه. أما إذا كان علما إجماليا بجزء الموضوع، سواء كان جزءا على كل تقدير أو كان جزءا على بعض التقادير، فهذا ليس منجزا. قال يكون أيضا داخل في المنجزية باعتبار المصنف أن يدخل نفس إهمالته المنجزية بالحقيقة المنجزية احتمال. لا مو هنا، احنا نقول متى تكون المنجزية للموافقة القطعية؟ اذا كان عندنا علم اجمالي، والعلم الاجمالي سيسبب المن الى تعارض الاصول المؤمنة وتساقطها، وهذا انما يكون في العلم الاجمالي بالتكليف او العلم الاجمالي بتمام الموضوع على كل تقدير، هذا اللي يسبب لنا تعارض الأصول وتساقطها. أما إذا لم يكن كذلك فهذا العلم لا يؤدي إلى تساقط الأصول، وإذا كان لا يؤدي فلا نقول بمنجزية الاحتمال. لا على رأي المصنف، لا لا لا تنسى، لا لا تنسى، قلنا بأن منجزية الاحتمال أيضا تعتمد على تساقط الأصول المؤمنة. في مورد العلم الإجمالي نعتمد على تساقط الأصول المؤمنة، لأن منجزية الاحتمال ليست منجزية مطلقة، وإنما معلقة على عدم ورود الترخيص. ومتى نقطع بعدم ورود الترخيص؟ إذا تساقطت الأصول المؤمنة. ولهذا قلنا في الدروس السابقة إننا نتطابق مع مسلك الاقتضاء من يا جهة، إن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية تتوقف على تعارض الأصول المؤمنة وتساقطها، نتفق معهم في ذلك. لكن بعد تساقط الأصول هم يقعون في حيرة، المفروض أن يرجعوا إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أما نحن فنرجع إلى مسلك حق الطاعة ولا إشكال لدينا، شرحناه تفصيلا. قال كما لا فرق أيضا بين أن يكون المعلوم نفس التكليف، طبعا نقيد التكليف الفعلي، لأن العلم الإجمالي المنجز إنما هو العلم بالتكليف الفعلي، أما لو لم يكن التكليف فعليا فلا منجزية أصلا. كما لا فرق أيضا في المنجزية بين أن يكون المعلوم نفس التكليف كالعلم بوجوب إما الظهر أو الجمعة أو موضوع التكليف. شوفون السيد الشهيد يعبر بالتكليف ما يعبر بالحكم، ما نقول أن يكون المعلوم هو نفس الحكم أو موضوع الحكم، لأن الحكم شامل للمن؟ للحكم التكليفي والحكم الوضعي، والمنجز هو الحكم التكليفي، أما الحكم الوضعي لا منجزية فيه. لهذا احنا نتكلم عن الحكم التكليفي، أن يكون المعلوم نفس التكليف يعني حكما تكليفيا أو موضوع التكليف ولو كان هو حكما وضعيا يترتب عليه حكم تكليفي كالعلم بالنجاسة. لماذا لا فرق بين العلم بالتكليف وبين العلم بموضوعه؟ يقول لأن العلم بموضوع التكليف إجمالا، لو كان لدينا علم إجمالي بالموضوع فهذا العلم الإجمالي يساوق العلم الإجمالي بالتكليف. لماذا؟ لما درسناه في الدليل العقلي أن العلاقة بين الحكم وبين الموضوع هي علاقة العلية والمعلولية، الموضوع بمثابة العلة وما يترتب عليه من تكليف بمثابة المعلول، فالعلم بالعلة مساوق للعلم بالمعلول، ولكن على شرط أن يكون المعلوم بالإجمال تمام الموضوع للتكليف الشرعي. انت ضيف لها على كل تقدير، على كل التقادير، على كل التقادير، سواء كان في الطرف الأول أو كان في الطرف الثاني، فهو تمام الموضوع للتكليف الشرعي، اللي هي صورة من الصور الثلاث، الصورة الأولى. وأما إذا كان المعلوم بالإجمال جزء الموضوع للتكليف على كل تقدير، أن يكون جزء الموضوع على كل تقدير، اللي هي صورة الصورة الثانية، أو كان جزء الموضوع على بعض التقادير كما في الصورة الثالثة، فلا يكون العلم منجزا. لماذا؟ لأنه لا يساوق حينئذ، حينئذ يكون علما بجزء الموضوع لا يساوق العلم الإجمالي بالتكليف. لماذا؟ لأن العلم بالجزء، جزء الموضوع، لا يساوق العلم بالتكليف، لأن العلم بجزء العلة لا يساوق العلم بالمعلول. يعني متى نعلم بالمعلول؟ إذا علمنا بتمام العلة لا بجزء العلة. طبعا أكو بحث أنه نقدر نعبر علة ومعلول لو مختصة بالعلية الحقيقية وليست اعتبارية، هذا بحثناه في الدليل العقلي. زين، إذا كان الأمر كذلك نقول: ومن هنا لا يكون العلم الإجمالي بنجاسة إحدى قطعتين من الحديث لا يكون منجزا. لهذا مثال الياسورة للصورة الثانية، اللي هو جزء الموضوع على كل تقدير، خلافا للعلم الإجمالي بنجاسة أحد ماءين أو ثوبين، فهذا علم إجمالي بتمام الموضوع على كل تقدير، اللي هذا مثال راح يصير للصورة الأولى. زين، لماذا نفرق بين هاتين الصورتين؟ يقول: أما الأول اللي هو العلم بنجاسة إحدى قطعتين من الحديد، فلأن نجاسة قطعة الحديد ليست تمام الموضوع لتكليف شرعي، بل هي جزء موضوع لتكليف شرعي، وهو وجوب الاجتناب عن الماء مثلا. زين، الجزء الآخر ما هو الجزء الآخر؟ والجزء الآخر للحكم بوجوب الاجتناب هو ملاقاة الماء القليل للقطعة الحديدية. فحرمة الماء موضوعها مركب من جزئين: نجاسة الحديدة وملاقاة الماء للحديدة. والمفروض عدم العلم بالجزء الآخر اللي هو شنو؟ ملاقاته للماء، وإنما نعلم فقط وفقط بنجاسة الحديدة، فلا يترتب عليه الحكم الشرعي، فلا يكون مساوقا للعلم بالتكليف الشرعي. وإذا كان كذلك فلا منجزية. وأما الثاني اللي هو شنو الثاني؟ بنجاسة أحد ماءين أو ثوبين، اللي هو تمام الموضوع على كل تقدير. وأما الثاني فلأن نجاسة الماء هي تمام الموضوع لحرمة شرب الماء على بعض التقادير، لو جميع التقادير، على كل التقادير، لأنه سواء كان النجس هو الماء الأول أو الماء الثاني فيترتب عليه حرمة الشرب، فهي حرمة أو موضوع تام على كل تقدير. زين، بقت عندنا يا صورة الصورة الثالثة: ومثل الأول اللي هو بحسب التسلسل هنا، الأول شنو؟ الصورة الثانية، إلي والعلم بنجاسة إحدى قطعتين من الحديد، ومثل الأول يعني مثل الصورة الثانية وهي العلم بنجاسة إحدى قطعتين من الحديد مثله العلم الإجمالي بنجاسة قطعة حديدية أو نجاسة الماء، أعلم إجمالا بنجاسة إما الحديدة أو الماء. هذا أيضا ليس منجزا، لماذا؟ لأنه على بعض التقادير هو علم بجزء الموضوع، وإذا كان علما بجزء الموضوع ولو على بعض التقادير فلا يكون منجزا. ولهذا قوله ومثل الأول، مثل الأول من جهة؟ من جهة عدم المنجزية، لأن المعلوم هنا جزء الموضوع على أحد التقديرين اللي هو شنو؟ فيما لو كان النجس هو القطعة الحديدية، وإن كان تمام الموضوع على تقدير آخر، لكن هذا لا يكفي. والضابط العام للتنجيز هو أن يكون العلم الإجمالي مساوقا للعلم الإجمالي بالتكليف الفعلي. ومتى يكون مساوقا للعلم الإجمالي بالتكليف الفعلي؟ إذا كان العلم الإجمالي بتمام الموضوع على كل تقدير. طبعا ليش قيدنا بالفعلي؟ لأن التكليف لو لم يكن فعليا لا منجزية من الأساس. زين، هاي العبارة أن يكون العلم الإجمالي مساوقا للعلم الإجمالي بالتكليف الفعلي نقدر نخليها جامعة علما لحالتين. العلم الإجمالي بالتكليف اللي هو العلم بالتكليف بشكل مباشر، والحالة الثانية العلم الإجمالي بالموضوع لكنه بتمام الموضوع على كل تقدير. فإن العلم بالموضوع على كل تقدير يعني تمام الموضوع على كل تقدير يكون مساوقا للعلم بالتكليف الفعلي فيكون منجزا. أما إذا لم يكن كذلك كما في الصورة الثانية والثالثة فلا تنجيز. وكلما لم يكن العلم الإجمالي كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني مساوقا للعلم بالتكليف الفعلي فلا ينجز. كما لو كان علما إجماليا بجزء الموضوع على كل التقادير، أو علما إجماليا بجزء الموضوع على بعض التقادير فلا يكون منجزا. وإذا لم يكن منجزا وتجري الأصول المؤمنة في مورده بقدر الحاجة، وإذا جرت الأصول المؤمنة فلا نستطيع أن نقول بالتنجيز ولو على مسلك حق الطاعة، لأن حق الطاعة معلق على عدم ورود الترخيص. ففي مثال العلم بنجاسة قطعة الحديد أو الماء اللي هو في الصورة الثالثة تجري أصالة الطهارة في الماء بلا معارض. ليش بلا معارض؟ لأنها لا تجري في الحديد. أصالة الطهارة تجري في الحديد أو لا تجري؟ لا تجري. لماذا لا تجري؟ إذ ليس لها أثر فعلي مباشر. الحديدة سواء كانت نجسة أو طاهرة ما هو أثرها؟ لا يوجد أي أثر لأنها جزء الموضوع. ولا تعارضها أصالة الطهارة في الحديد. لماذا؟ إذ لا أثر عملي لنجاسة الحديد فعلا أو طهارته، ماكو أي أثر عملي ولا يترتب عليه أي تكليف شرعي لأنه جزء الموضوع وليس تمام الموضوع. وحينئذ إذا جرت الأصالة أو الأصل المؤمن في بعض الأطراف بدون معارض سقطت منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية كما بينا ذلك وين؟ في جريان الأصول في بعض الأطراف بلا معارض. طبعا هذا على القول بالاقتضاء، أما على القول بالعلية أصالة الطهارة لا تجري هنا في الماء، لأن العلم الإجمالي بنفسه يمنع من ذلك. هذا بحث تقدم فلا داعي لإعادته. أركان منجزية العلم الإجمالي، هاي تجربة الأصول المؤمنة في المؤمنين بقدر الحاجة، بقدر الحاجة بحسب التعدد الأطراف. هسه احنا ضربنا مثال، قلنا طرفين، إما نجاسة الماء أو نجاسة الحديد. زين إذا عندي علم إجمالي بنجاسة شنو؟ خمسة أمور من الأمور العشرة التي أمامي، اللي فيها ثلاثة آنية ماء، أربع حدائد، خمسة أحجار، فأجري أصالة الطهارة بقدر شنو؟ الحاجة، يعني بقدر الآنية التي يمكن أن أستفيد فيها من أصالة الطهارة بقدر الحاجة، يعني يقول سواء كان في طرف أو طرفين أو ثلاثة أطراف، بقدر ما أحتاجها ويترتب عليها أثر فعلي أثر شرعي، مثل طهارة الماء أريد أتوضبي أريد أشربه كذا، طهارة الطعام طهارة الثوب، بقدر ما يترتب عليه فائدة وأثر شرعي أجري أصالة الطهارة. أركان منجزية العلم الإجمالي نستطيع أن نفهم مما تقدم أن منجزية العلم الإجمالي لها أربعة أركان كما تقدم في الحلقة الثانية. الركن الأول هو العلم بالجامع، الركن الثاني بقاء العلم ووقوفه على الجامع وعدم نزوله علما إلى الفرد، وإلا لصار علما تفصيليا، وثالثا أن تكون الأطراف صالحة لجريان الأصول المؤمنة بطبعها الأولي. الأطراف بما هي صالحة لجريان الأصول المؤمنة لولا التعارض الذي حصل بسبب العلم الإجمالي، لو قطعنا النظر عن التعارض لكان كل طرف بما هو بطبعه يكون صالحا لجريان الأصل المؤمن. الركن الرابع أن تكون الأطراف جميعا جارية صالحة لجريان الأصول المؤمنة بنحو يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية على وجه مأذون فيه ووقوع المخالفة القطعية فعلا، إمكان وقوعها فعلا وخارجا. طبعا هناك اختلاف في بعض الأركان في الصياغة وفي حدودها، يأتي إن شاء الله تفصيلا في الأبحاث القادمة. الآن نأتي إلى هذه الأركان الأربعة واحدا واحدا. أما الركن الأول وهو وجود العلم بالجامع، وهذا واضح، إذ لولا وجود العلم بالجامع لكان الشك شكا بدويا وليس علما إجماليا، ولهذا نشترط أن يكون هناك علم بالجامع. إذ لو لم يكن علم بالجامع إما أصلا لا يوجد علم فتصير الشبهة بدوية، وإما أن يكون علما بالفرد المعين وهذا علم تفصيلي وليس علما إجماليا. إذن الركن الأول ثابت وواضح ولا إشكال فيه. نعم، العلم بالجامع على نوعين. النوع الأول أن يكون علما وجدانيا، لدي قطع وعلم وجداني حقيقي بوجوب إما الظهر وإما الجمعة، وهذا لا إشكال ولا شبهة في كونه منجزا لوجوب الموافقة القطعية كما تقدم سابقا. النحو الثاني أو النوع الثاني، أن لا يوجد لدي علم وجداني بالجامع، وإنما لدي علم تعبدي، كما لو ثبت الجامع عن طريق الأمارة كالبينة، فإن الأمارة تفيد القطع الوجداني أو لا تفيد القطع الوجداني؟ لا تفيد العلم والقطع الوجداني، وإنما يعبر عنه بالعلم التعبدي. فلو أخبرتني البينة بنجاسة أحد الإناءين فيكون لدي علم إجمالي، لكن الجامع ليس معلوما علما وجدانيا، وإنما هو ثابت بالبينة والأمارة وليس ثابتا بالقطع واليقين الوجداني. وهنا وقع الكلام، أن الجامع لو ثبت بالأمارة فهل حكمه حكم الجامع المقطوع به قطعا وجدانيا؟ يعني نتعامل معه في المنجزية كالعلم الوجداني، فنحكم بوجوب الموافقة القطعية أو لا؟ لا يمكن أن تثبت منجزية العلم الإجمالي إلا في موارد العلم الوجداني بالجامع، ولا تثبت في موارد الجامع الثابت عن طريق الأمارة كالبينة مثلا. إذن البحث والخلاف وين وقع؟ لم يقع فيما لو كان الجامع علما معلوم بالعلم الوجداني، لا، وإنما وقع البحث والخلاف فيما لو كان الجامع ثابتا بالأمارة، شهدت الأمارة على نجاسة أحد الإناءين، هنا وقع الخلاف. وهناك وجهان في المسألة. الوجه الأول يقول: نتعامل مع الجامع الثابت بالأمارة كالبينة كمعاملتنا مع الجامع المعلوم بالعلم الوجداني من حيث المنجزية، فمنجزية العلم الإجمالي ثابتة حتى في موارد ثبوت الجامع بالأمارة. هذا هو الوجه الأول. دليله يقول: لأن الأمارة حجة شرعا أو ليست حجة شرعا؟ البينة مثلا خبر الثقة أو البينة حجة شرعا، وإذا كانت حجة شرعا فمعنى حجيتها جعلها علما، خصوصا على مسلك جعل الطريقية للميرزا النائم، أي أن الأمارة إذا كانت حجة فهي تقوم مقام القطع الطريقي كما تقدم في محله. وما هو أثر القطع الطريقي؟ المنجزية والمعذرية. والأمارة تقوم مقام القطع الطريقي إذن تثبت فيها المنجزية والمعذرية. فكما أن العلم الوجداني الذي هو القطع الطريقي منجزا ومعذرا، هكذا الأمارة منجزة ومعذرة، لأنها تقوم مقام القطع الطريقي بلا إشكال كما تقدم في محله. ف فكما أن العلم الوجداني بالجامع منجز، هكذا العلم التعبدي عن طريق الأمارة منجز أيضا لقيام الأمارة مقام القطع الطريقي. الوجه الثاني يقول لا، لا تجري قاعدة منجزية العلم الإجمالي في موارد ثبوت الجامع عن طريق الأمارة. لماذا؟ قال دليله: وذلك لأن العلم الإجمالي متى يكون منجزا لوجوب الموافقة القطعية؟ متى يكون؟ ايش قلنا سابقا في الأحوال السابقة؟ إذا سبب العلم الإجمالي في ماذا؟ في تعارض الأصول وتساقطها. إذا تعارضت وتساقطت تنجزت علينا الموافقة القطعية. سؤال: متى تتعارض الأصول وتتساقط؟ متى تتعارض وتتساقط؟ إذا كان جريانها جميعا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي، كما قلنا سابقا، إذا كان جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي، تعارضت هذه الأصول وتساقطت فصار العلم الإجمالي منجزا. وفي محل كلامنا الأمر ليس كذلك، لأن الجامع لو كان ثابتا بالأمارة، الأمارة قالت إما الظهر وإما الجمعة، فحينئذ جريان الأصول المؤمنة لا يؤدي إلى المخالفة القطعية بالتكليف الواقعي. لماذا؟ لأن التكليف الواقعي مقطوع لدينا أو ليس مقطوعا لدينا؟ ليس مقطوعا، لأن المفروض أنه ثابت بمن؟ بالأمارة، والأمارة قد تطابق الواقع وقد تكون شنو؟ مخالفة للواقع. فإذا قالت الأمارة، إذا شهدت الأمارة بنجاسة أحد الإناءين، قالت إما الإناء الأول نجس وإما الإناء الثاني، وأنا أجريت أصالة الطهارة في الإناء الأول وشربته، وأجريت أصالة الطهارة في الإناء الثاني وشربته أيضا، هنا توجد مخالفة قطعية للتكليف الواقعي أو لا توجد مخالفة قطعية؟ توجد مخالفة قطعية للأمارة، لكن لا توجد مخالفة قطعية للواقع، إذ لعل الأمارة التي شهدت بنجاسة أحد الإناءين لعلها شنو؟ مشتبهة. أصلا ماكو أي نجاسة في الواقع، لأن الأمارة يعقل فيها الاشتباه أو لا يعقل؟ يعقل، لأنها دليل ظني، وإذا كانت دليلا ظنيا فيحتمل أن لا يكون مطابقا للواقع. فحتى لو خالفت الأمارة مخالفة قطعية، لكن هذا لا يعني أنني قد خالفت الواقع مخالفة قطعية. إذن إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف إذا كان الجامع ثابتا بالأمارة لا يؤدي إلى المخالفة القطعية للتكليف الواقعي، إذ لعل الأمارة مشتبهة فلا أكون مخالفا للواقع. وإذا كان الأمر كذلك فلا تتعارض الأصول ولا تتساقط، وإذا لم تتعارض ولا تتساقط إذا لا تثبت منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، لأنها فرع التعارض والتساقط، فإذا لا تعارض ولا تساقط فلا منجزية. قال: نستطيع أن نستخلص مما تقدم أن قاعدة منجزية العلم الإجمالي لها عدة أركان. الركن الأول: وجود العلم بالجامع، إذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كل طرف بدوية وتجري فيها البراءة الشرعية. ولا شك في وفاء العلم بالجامع بالتنجيز، هاي بالتنجيز متعلق بوفاء، وفاؤه بالتنجيز فيما إذا كان علما وجدانيا، وأما إذا كان العلم بالجامع ما يعبر عنه بالعلم التعبدي اللي هو ناشئ منين؟ من الأمارة، فلا بد من بحث فيه، ولا نستطيع أن نقول لا شك في تنجيزه، لا، أكو بحث وخلاف. ومثاله، مثال من؟ مثال العلم التعبدي، أن تقوم البينة مثلا على نجاسة أحد الإناءين، فهل يطبق على ذلك قاعدة منجزية العلم الإجمالي أيضا؟ يعني شنو أيضا؟ كتطبيقها في العلم الوجداني أو لا؟ وجهان: الوجه الأول، فقد يقال بالتطبيق، يعني شنو التطبيق؟ تطبيق منجزية العلم الإجمالي، أي أن البينة حالها حال العلم الوجداني. شنو الدليل؟ يقول: على أساس أن دليل الحجية للأمارة، الحجية التعبدية للأمارة، دليلها يجعل الأمارة علما، وخصوصا على مسلك جعل الطريقية. زين، فيترتب عليه هذا العلم التعبدي، يترتب عليه آثار العلم الطريقي الوجداني. لماذا؟ لما تقدم من أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي، اللي هي شنو آثار القطع الطريقي؟ فيترتب عليه آثار العلم الطريقي التي منها منجزية العلم الإجمالي. فكما أن القطع الطريقي الوجداني منجز، هكذا العلم والقطع التعبدي يكون منجزا لقيام الأمارة مقام القطع الطريقي، فتثبت المنجزية. الوجه الثاني: وقد يقال بعدمه، عدم من؟ عدم التطبيق، يعني لا نطبق قاعدة منجزية العلم الإجمالي على الأمارة. لماذا؟ على أساس، هنا أكو جملة محذوفة، على أساس أن منجزية العلم الإجمالي مبنية على ماذا؟ على تعارض الأصول وتساقطها. وتعارض الأصول وتساقطها مبني على أن جريان الأصول في جميع الأطراف يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي. وفي محل كلامنا الأمر ليس كذلك، إذن لا تعارض ولا منجزية. وقد يقال بعدمه على أساس أن الأصول إنما تتعارض وتتساقط في الأطراف إذا أدى جريان الأصول في كل الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي، وهذا ما يكون في موارد العلم الوجداني. ولا يلزم ذلك في مورد البحث. ذلك يعني شنو ذلك؟ جريانها في جميع الأطراف لا يلزم منه الترخيص في جميع الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي. لماذا؟ يقول ولا يلزم ذلك في مورد البحث لعدم العلم بمصادفة البينة للتكليف الواقعي، إذ قد تكون البينة مشتبهة، وإذا كانت مشتبهة فجريان الأصول في جميع الأطراف لا يؤدي إلى المخالفة القطعية للتكليف الواقع. قد تكون أصلا ماكو نجاسة لا في الإناء الأول ولا في الإناء الثاني، لأن البينة دليل ظني قد يكون مشتبها وقد لا يطابق الواقع. إذن لدينا وجهان، وجه يقول تجري منجزية العلم الإجمالي، والوجه الثاني يقول لا تجري منجزية العلم الإجمالي. السيد الشهيد يقول وكلا هذين الوجهين غير صحيحين، غير صحيح من الناحية الفنية ومن ناحية الدليل، لا من حيث النتيجة، إذ أننا من حيث النتيجة قد نوافق على أحد الوجهين، وتحقيق الحال في ذلك يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.